أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت تتقلب في عبودية الرجاء أنت واحد من ثلاث: إما مطيع عامل، وإما مذنب، وإما مغرور. لأن بعض الناس لا يفرق بين الرجاء وبين التمني. كلنا يرجو أن يدخل الجنة، وكلنا يرجو أن يهرب من النار. إن لم يكن مع الرجاء عمل فهذا غرور. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الرجاء لا بد أن يكون مع العمل، إنما يتمنى على الله الأمان ولا يعمل ما أمر به أو يجتنب ما نهي عنه فهذا مغرور، ده خارج القسم. لكننا نتكلم الآن عن أحد رجلين: طائع وعاصي. كل واحد من الصنفين له رجاء. أما الطائع فرجاؤه أن يقبل الله عز وجل عمله، وأما الخائف المخالف العاصي فيرجو أن يغفر الله ذنبه. للأول عدة وله طريق، وللثاني عدة أيضا وله طريق. قبة منزلة الرجاء هو الطمع في ألطاف الله عز وجل. ولذلك قلت إن الرجاء يكون كالطمع، هو الطمع بعينه، كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال النصارى الذين أسلموا: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك قال سحرة فرعون: يطمع، يعني يريد أن يصل إلى المنزلة بغير استحقاق، ليس من جهة أنه لا يعمل، لا، بل يعملون، ولكن من جهة أن العمل لا يوصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي أطمع في رحمته. إذن حقيقة العمل لا توصل، لكن لا بد أن تعمل، والله تبارك وتعالى يتمم لك. ولذلك ضاعف الحسنات وبارك في الأعمار. فمنزلة الرجاء منزلة لازمة، خوف له حرارة تتصاعد حتى يحترق الخائف، فتأتي برودة الرجاء تبرد قلب هذا المحترق فيطمع، فكلما طمع أدركه الخوف يحترق فتدركه برودة الرجاء، وهكذا يظل راجيا خائفا إلى أن يموت، ولا تستقيم عبادته إلا بهذا. ولذلك قرن الله عز وجل في كتابه بين الخوف والرجاء في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالذين رجعوا إلى الله عز وجل، وعادة في رمضان يرجع ناس كثيرون، نقول لهم إن الله تبارك وتعالى نشر رحمة واحدة يستظل بهذه الرحمة الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب بجزء واحد، ورحمة الله مئة جزء. قل لي هو الغفور الرحيم.